هكذا أيضا فيما يتعلق بمعرفة أحكام الصلاة، خصوصا عند ركوب الطائرة أو ركوب القطار، كيف يصلي وما هو الواجب عليه. يعني أنا أعطيك نموذج لخطأ بعض الناس فيما يتعلق بالصلاة. يقول أنا في الطائرة لا أجد مكانا لأن أصلي فيه، فهو يصلي في كرسيه. فنقول أخطأت في هذا، لأنك عند صلاتك في كرسيك تتمكن من الوقوف، وبالتالي كونه سقط عنك السجود والركوع لعجزك عنهما لا يعني أن يسقط عنك الوقوف لأنك قادر عليه. فبالتالي على العبد أن يتعلم ما يتعلق بأحكام الصلاة، فيما يتعلق باستقبال القبلة، في كيفية الصلوات، في كيفية أدائها.